بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 90 من آيات سورة يونس عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يذكر الله تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده، فإن بني إسرائيل أو وجنوده، فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة موسى عليه السلام وهم فيما قيل 600,000 مقاتل سوى الذرية، يعني عدد بني إسرائيل عندما خرجوا من مصر، فيروى أنهم كانوا 600,000 مقاتل سوى الذرية، وقد كانوا استعاروا من القبط حليا كثيرا فخرجوا به معهم، فاشتد حنق فرعون عليهم. استحضروا معهم حليا كثيرا، هذه الحلية اللي بعد كده صنعوا منها العجل الذي عبدوه بعد كده. قال فاشتد حنق فرعون عليهم فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده من أقاليمه، فركب وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهم، ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته، فلحقوهم وقت شروق الشمس. وهذا يؤخذ من قوله تعالى فأتبعوهم مشرقين، يعني لحقوهم وقت شروق الشمس. كان جيش فرعون وصل وأدرك جيش موسى عليه السلام. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحر وأدركهم فرعون ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان، يعني خرجوا في اتجاه سيناء متوجهين يريدون العبور يعني عن طريق البحر الأحمر إلى سيناء ومن ورائها إلى فلسطين وبيت المقدس. قال وألح أصحاب موسى عليه السلام عليه في السؤال كيف المخلص مما نحن فيه، فيقول إني أمرت أن أسلك هاهنا. موسى عليه السلام يقول إني أمرت أن أسلك هنا، يعني لأن البحر أمامهم والعدو فرعون وجنوده من خلفهم، فيقولون له كيف المهرب؟ قالوا إننا لمدركون. فموسى عليه السلام يقول إني أمرت أن أسلك هنا، الله تعالى أمرني أسير في هذا الاتجاه. كلا إن معي ربي سيهدين، لما قالوا إننا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فعندما ضاق الأمر اتسع، فأمر الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه، يعني لما بلغوا خلاص شدة الكرب وأصبح البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم، فحينئذ أمر الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر، فضربه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم، وصار 12 طريقا لكل سبط واحد، يعني بني إسرائيل كانوا اثني عشر قبيلة وهم ايه ابناء اسرائيل ونبي الله يعقوب عليه السلام، فكان ايه ابناؤه الاثنى عشر اللي هم منهم يوسف وبنيامين وبقية الابناء، فكل واحد من هؤلاء صارت ذريته قبيلة، فانشق البحر لهم اثني عشر طريقا لكل سبط واحد، يعني كل سبط له طريق. وأمر الله الريح فنشفت أرضه، يعني يقول إن الماء صار مثل الإيه الأسوار، يعني الماء ارتفع صار زي الجبال وأرض البحر نشفت. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فهنا يبسا يعني صار الطرق يابسة. وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم الآخرين لئلا يظنوا أنهم هلكوا، يعني صار 12 طريقا في البحر، و يعني الماء زي كأنه أسوار أو جبال تحجز بين هذه الطرق، فجعل الله تعالى بين يعني داخل هذا الماء زي فتحات زي الشبابيك، بحيث يعني كل فريق يعرف إيه أنه عن يمينه ناس وعن شماله ناس، حتى لا يظن مثلا سبط منهم أن بقية الأسباط هلكوا فتضعف إيه نفوسهم. وجازت بنو إسرائيل البحر، نعم عندكم جوزة، عندي جازت يعني نفس المعنى، بمعنى إيه عبرت يعني. قال فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى، فعبروا البحر إلى يعني سيناء، ويعني بنو إسرائيل لما تكاملوا عبورا يعني عبروا جميعا البحر وآخرهم عبر، فحينئذ كان أول جند فرعون عند أول حافة البحر من الجهة الأخرى. قال وهو في مئة ألف أدهم، وهو في مئة ألف أدهم، فقال الأدهم اللي هو الأسود من الخيل ومن الإبل، يعني قال بعير أدهم وفرس أدهم، فكان معهم يعني يقول فرعون وجنوده كان معهم مئة ألف فرس أدهم أو نحو يعني سوى بقية الألوان غير بقية الخيل البيضاء والحمراء وبقية الألوان. فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وهم بالرجوع، وهيهات ولات حين مناص، نفذ القدر واستجيبت الدعوة. ففرعون أول ما وصل وجد البحر منشقا وموسى عليه السلام يعبر البحر بجنوده، ففرعون تردد وأراد أن يرجع، لكن يقول لا تحين مناص يعني لا مهرب. واستجيبت الدعوة، وجاء جبريل عليه السلام على فرس وديق حائل. قالوا في معنى فرس وديق، الفرس اللي هو الأنثى يعني من الخيل، والوديق اللي هي يعني تريد يعني المعاشرة يعني للتناسل وكذا، ومعنى حائل يعني لم تحمل لعدة سنوات يعني سنة أو سنتين أو سنوات، فلها مدة يعني لم تحمل ولم يحصل لها يعني معاشرة وكذا. فجاء جبريل عليه السلام على فرس وديق حائل، فمر إلى جانب حصان فرعون. فرعون كان يركب يعني حصانا اللي هو الذكر من الخيل يعني، وقال فحمحم إليها وتقدم جبريل، فكان يعني زي يعني الطعمة وكذا يعني، فلما جاء الفرس جبريل فحصان فرعون مشى وراء فرس جبريل عليه السلام بغير إرادة فرعون وبغير رغبته يعني، فلما مرت بجوار حصان فرعون حمحم إليها، وتقدم جبريل فاقتحم البحر ودخله فاقتحم الحصان وراءه. فجبريل عليه السلام يسير على الفرس التي معه، وحصان فرعون يسير وراء الفرس بدون إرادة فرعون وبدون رغبته، فمشى وراه حتى دخل البحر. قال فاقتحم الحصان وراءه ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئا، يعني أصبح الفرس يمشي به بدون إرادته. فتجلد لأمرائه، يعني محروج أنه يقول له أمراء أن الفرس الحصان ماشي بدون إرادته وبدون اختياره، فأصبح تظاهر كأنه يعني هو قرر العبور. قال فتجلد لأمرائه وقال لهم ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا، فاقتحموا كلهم عن آخرهم. فقرر أنه يجعل الأمر، يعني هو الأمر بغير اختياره، لكن أراد أن يظهره يعني بسبب كبره وكذا، إن كأن الأمر قرار منه وأنه بإرادته. فقال لهم ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا، عبروا البحر وراءهم. قال فاقتحموا كلهم عن آخرهم وميكائيل في ساقتهم لا يترك أحدا منهم إلا ألحقه بهم، يعني جبريل عليه السلام في المقدمة على الفرس التي معه، وميكائيل عليه السلام في الساقة، يعني خلف جنود فرعون من ورائهم يحركهم يعني ويزيحهم يقدمهم إلى الأمام حتى لا يفلت منهم أحد ولا يرجع منهم. قال فميكائيل عليه السلام في ساقتهم، يعني من خلفهم ومن ورائهم، لا يترك أحدا منهم إلا ألحقه بهم. فلما استوسقوا فيه وتكاملوا، يعني اجتمعوا فيه وتكاملوا، وهم أولهم بالخروج منه، يعني لما الجيش يمشي في نفس الطرقات يعني الاثنتي عشر التي شقت لموسى وقومها عليه السلام، ففرعون مشى بجنوده في هذه الطرق يعني، فحتى صار يعني فرعون في المقدمة ونعم الجيش وراءه وكذا. فلما صار خلاص يعني أوشك على العبور إلى الجهة الأخرى من البحر، وآخر جيش فرعون كان قد دخل داخل البحر، فأصبح جيش فرعون كله داخل البحر، يعني فرعون في أوله وآخر الجيش كان قد دخل إلى البحر. أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم فارتطم عليهم، خلاص أمر الله، يعني الماء هو من طبعه الإغراق، ولكن الله تعالى أمسكه لموسى عليه السلام، ثم أمر الله تعالى الماء أن يعود إلى طبيعته. فالجبال والأسوار اللي كانت بين الطرق هذه الماء كان متجمدا فيها، رجع الماء وذاب وانسال كما كان. فارتطم عليهم فلم ينج منهم أحد، وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم، وتراكمت الأمواج فوق فرعون، وغشيته سكرات الموت، فقال وهو كذلك آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فآمن حيث لا ينفعه الإيمان، ثم استشهد بالآية الكريمة، قال فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. يعني باب التوبة مفتوح لمن آمن قبل الغرغرة أو قبل وصول الروح الحلقوم، وقبل علامات يعني قبل طلوع الشمس من مغربها أو الدابة، العلامات الساعة الكبرى، وكذلك أيضا قبل معاينة الآيات العظيمة. يعني هنا معاينة هذه الآية العظيمة من آيات الله تعالى، يعني هذا مثل مثل معاينة أشراط الساعة، يعني التي لا ينفع عندها الإيمان. يعني فلما عاين الهلاك يعني بهذه المعجزة العظيمة التي جعلها الله تعالى لموسى، فصار في وضع لا ينفع فيه الإيمان. قال وهكذا قال تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال الآن وقد عصيت قبل، أي أهذا الوقت تقول وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه، وكنت من المفسدين، أي في الأرض الذين أضلوا الناس. قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالله تعالى قال له الآن وقد عصيت قبل، يعني لا ينفع الإيمان في هذه الحال. قال وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذاك من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن حاضرا مع فرعون، ولكن الله سبحانه وتعالى سمع قوله وعلم حاله، فالله تعالى أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ما حصل من فرعون. ولهذا قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال قال لي جبريل يا محمد صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وقد أخذت من حال البحر. قالوا الحال اللي هو الطين الأسود، الطين الأسود الذي يكون في قعر البحر يعني. قال لو رأيتني وقد أخذت من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة. رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم، وقال الترمذي حديث حسن. فجبريل عليه السلام يحكي لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول له لو رأيتني يا محمد حين قال فرعون يعني آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال لو رأيتني وأن أخذ من الطين وأدس في فمه حتى يموت بسرعة أخاف أن تدركه رحمة الله، وأن يعني ومن كره يعني جبريل عليه السلام لفرعون يريده أن يموت على الكفر حتى ينال عقابه مخافة أن تناله الرحمة. ساق السند أيضا إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر يعني من طينه فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أغرق الله فرعون أشار بإصبعه ورفع صوته آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فأشار بإصبعه يعني إشارة التوحيد يعني ورفع صوته فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضبه فجعل يأخذ الحال بجناحه فيضرب به وجهه فيرمسه، فجعل يدس الطين في فمه. أيوة نعم سبحان الله. وعن أبي هريرة اللي فات هذا كان من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه، أغطه يعني أغمسه في الماء يعني أغمسه في الماء وأدس من الحال في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له يعني فرعون. ثم قال سبحانه وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال ابن عباس وغيره من السلف إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده بلا روح، يعني من شدة يعني جبروته وبأسه وكذا والعياذ بالله وتجبره في الأرض، فالناس يخافونه يعني، فحتى بعد ما مات وما زال بنو إسرائيل خائفين منه أن يكون لا يزال حيا، كان يعذبهم ويقتل أبنائهم والفرعون ولا يزول لنا سبحان الله. هو سبحان الله نموذج يعني يتكرر والله سبحان الله جعله يعني مثلا وعبرة لمن يأتي على طريقته ولا يزول. فبنو إسرائيل شكوا في موت فرعون، فرعون هلك ومات، وبنو إسرائيل لا يزالون إيه يخافون أن يكون هرب ولا نجا من الغرق ولا كذا ويرجع مرة تانية ويعذبهم وينتقم منهم. فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده بلا روح، وعليه درعه المعروفة على نجوة من الأرض، وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاكه. ولهذا قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك، أي نرفعك على نشز من الأرض، يعني مرتفع من الأرض. يقول ننجيك يعني في تفسير أنه ننجيك من النجاة يعني، والتفسير الثاني ننجيك يعني نجعلك على نجوة من الأرض، يعني على مرتفع من الأرض، نرفعك على إيه؟ على مكان مرتفع من الأرض. ببدنك، قال مجاهد بجسدك، وقال الحسن بجسم لا روح فيه، وقال عبد الله بن شداد سويا صحيحا أي لم يتمزق، ليتحققوه ويعرفوه، وقال أبو صخر بدرعك، ببدنك قال بدرعك. وكل هذه الأقوال لا منافاة بينها كما تقدم، والله أعلم. طيب، وقوله سبحانه وتعالى لتكون لمن خلفك آية، أي لتكون لبني إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك، وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده. لمن خلفك هنا يعني لبني إسرائيل. قال: وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده، وأنه لا يقوم لغضبه شيء. ولهذا قرأ بعض السلف: لتكون لمن خلقك آية. هذه في بعض القراءات الشاذة، يعني في اليوم إيه ننحيك ببدنك، لتكون لمن خلقك آية، ننحيك ببدنك يعني بالحاء، نجعلك في ناحية يعني نخرجك من البحر، لتكون لمن خلقك يعني لتكون آية لله، يعني آية من آيات الله، يعني يصبح إيه آية من آيات الله، ودليلا من دلائل قدرة الله يعني. فيقول لهذا قرأ بعض السلف: لتكون لمن خلقك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، أي لا يتعظون بها ولا يعتبرون. طيب، هنا طبعا دايما السؤال المتكرر اللي هو مسألة إيه، هل فرعون هو رمسيس الثاني اللي هو الفرعون الموجود حاليا محنط في مصر وكذا، فيقال إنه هو فرعون موسى عليه السلام أو كذا. فهو الجواب يعني أنه من جهة يعني دلالة الآية الكريمة، الآية الكريمة ليس فيها يعني ما يفيد أنه لابد أن يظل باقيا إلى أن تقوم الساعة، وليس فيها ما يمنع ذلك أيضا، يعني ليس فيها يعني ما يفيد أنه لابد أن يبقى إلى أن تقوم الساعة، ولا فيها أيضا ما يمنع من ذلك، لأن قوله إيه لمن خلفك آية. فلو حصل يعني كما ورد في التفسير أن الله تعالى أمر البحر أن يلقي فرعون وصار على مكان مرتفع من الأرض، وبنو إسرائيل رأوا جسده وتأكدوا من موته، فإذا حصل ما وعد الله تعالى به وتحقق، يعني أن الله تعالى نجاه وكان آية لمن خلفه. فلمن خلفه يعني يمكن أن يكون يعني المقصود بها من عاصره بنو إسرائيل حتى يتأكدوا من وفاته وكذا. فالقصد أنه ليست الآية دليلا على أن فرعون أن جسده باق إلى أن تقوم الساعة، لكن في نفس الوقت ليس هناك ما يمنع أن يكون جسده باقيا من ضمن الأجساد المحنطة، وكان من عادة يعني من عادة الفراعنة وكذا أنهم يحنطون أجساد ملوكهم، يضعون فيها مواد تمنع تحلل الأجساد وكذا، ويوجد بعض الجثث يعني ما زالت محفوظة إلى الآن، مر عليها يعني 7000 سنة و5000 سنة وكذا، وما زالت الجثث موجودة يعني في مصر محنطة إلى وقتنا الحاضر. فيحتمل أن قوم فرعون بعد ذلك لما عثروا على جسده ولا كذا أخذوا جسده وحنطوه، فقد يكون يعني باقيا وقد لا يكون، الله تعالى أعلم يعني. فهم عثروا على جسد أحد الفراعنة اللي هو يقال له رمسيس الثاني، ومن ناحية تاريخ حياته وكذا يعني مقارب يعني لزمن موسى عليه السلام، ويحتمل أن يكون هو فرعون موسى. ووجدوا عليه يعني أيضا على جسده علامات تدل على أنه مات غريقا، يعني حللوا جسده وسبب موته وكذا، وأخذوا عينة وطريقة يعني تيبس يعني عظامه كأنه يدافع الموج أو الغرق، أو يعني هيئته تفيد أنه مات مخنوقا. فيحتمل أن يكون هو يعني هذا هو فرعون موسى، ويحتمل أن يكون فرعون أن يكون رمسيس، هذا يكون شخصا آخر غير فرعون، الله تعالى أعلم يعني. يعني قصد الآية لا تثبت ولا تمنع، يعني لا يصح أن الواحد يأخذ الآية ويجعلها دليلا على أن رمسيس الثاني هذا هو فرعون موسى، لا. وفي نفس الوقت يظل الأمر احتمالا يعني، قد يكون كذلك قد يكون غيره، الله أعلم. يعني لكن قصد أنه حتى لو لم يعثر على جسد فرعون موسى في وقتنا الحاضر، فالله تعالى لم يقل أنه باق إلى أن تقوم الساعة، وإنما كان عبرة لبني إسرائيل الذين عبروا البحر فألقاه الله إليهم وتأكدوا من وفاته. نعم. نعرف يعني أن وقت الغرغرة يعني لا فائدة في الإيمان يعني، فكيف يقول جبريل يعني مخافة أن تنال الرحمة أو تدركه؟ نعم، هو هذا يعني، هو يظل الأمر مرده إلى الله تعالى، يعني هو يخشى أن تدركه رحمة الله وأن يقبل الله إيمانه في هذه الحالة، فأراد أن يعجل بموته حتى يموت كافرا. قال وقد كان يوم عاشوراء، يعني هلاك فرعون كان يوم عاشوراء، كما ساق السند يعني قال إيه، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود، قال كما قال البخاري، وساق سند البخاري يعني، قال كما قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا الشعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، هذا سند البخاري رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فقال هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموه. طيب، ممكن نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله. السؤال أو شيء؟